السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. مرحبا بكم أيها الكرام في شرح الحديث 28 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الموعظة. لو تأملنا فيما قاله العرباض ابن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه، كيف يصف موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن قلوبهم منها وجلت وعيونهم بسببها ذرفت. تأملوا الموقف، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ والصحابة يبكون. أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأداء، المضمون، طريقة الخطاب، هذا كله من الأمور المهمة للداعية الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاصا في ذلك المقام، فقد قال النواس بن سمعان كما في صحيح مسلم: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. يعني تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عن المسيح الدجال، فمن شدة الوصف والتحذير وطريقة الخطاب عشنا هذا الهم حتى ظننا أن المسيح الدجال هنا في المزارع القريبة من المدينة. وكذلك حنظلة رضي الله تعالى عنه حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله إنك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا رأي عيني، يعني كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا حين تحدثنا عنها، من دقة الوصف والأسلوب والخطاب والأداء وطريقة الحديث. وهذا كله مهم جدا بالنسبة للداعية المسلم. لا يصح أن يكون الداعية بارد الأسلوب، ضعيف التعبير، شحيح الألفاظ، لا يوصل الكلام عن الأمر العظيم بألفاظ عظيمة، ولا يستطيع أن يعظم ما يستحق التعظيم ويهون ما يستحق أو ما شأنه التهوين. فالأسلوب والأداء والاهتمام بذلك هذا كله من السنة النبوية. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر المواعظ على أصحابه. ولازلت أذكر أني في سنة من سنوات الحج حججت مع حملة من الحملات كانوا يكثرون من الموعظة حتى لا تكاد تخلو صلاة من أن يذكر بعدها بتذكير أو يوعظ بعدها بموعظة ولو كان الحجاج متعبين. وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حج بأصحابه وكان معه من اجتمع له من العدد ما لم يجتمع له في أي وقت آخر أو سابق، ومع ذلك لم يكن يخطبهم بعد كل صلاة أو يعظهم بعد كل صلاة. وكذلك ابن مسعود يقول: كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يتخولنا في الموعظة، يعني لا يعظنا كل يوم وإنما بين فترة وأخرى، كراهة السآمة علينا، لاحظوا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن يملوا من الموعظة. الأمر الآخر أو الوجه الثاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه الجملة المختصرة تجمع خير الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله، هذا خير الآخرة، والسمع والطاعة هذا خير الدنيا. فإن أمور الناس لا تنتظم في الدنيا إلا إذا كان هناك اجتماع كلمة. السمع والطاعة المقصود بها للحاكم المسلم الذي يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وأما إذا كان الحاكم لا يقود الناس بكتاب الله فإن هذه النصوص لا تنزل في حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى اجتماع الكلمة واستقامة أمور الناس في الدنيا بأن يسمع ويطاع لمن يتولى أمر المسلمين ممن يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الحاكم غير مرضي عنه بالنسبة للفرد الذي من عموم الناس، يعني قد يكون ليس من قبيلته، قد يكون بينه وبينه خلاف شخصي، قد يكون أيا كان، لكن إذا كان كل ما اعترض أو كل ما جاء حاكم لم يعجب أحدا من الناس قام عليه وخرج عليه وقاتله، فهنا لا يستقيم أمر الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا، يعني العرب يأنفون من أن يسيطر عليهم العبيد، ولكن مع ذلك إذا جاء عبد وحكم الناس بشرط أن يكون حكمهم بكتاب الله حقا، قادهم عمليا بكتاب الله، فلو كان عبدا لا يجوز لك أنت أيها العربي الحر أن تخرج عليه وأن تقاتله وأن تثير الإشكال والبلابل والنزاعات. والحديث عن هذه القضية حديث مهم، لكن يحصل فيه أخطاء من عدة جهات، منها أن يتم تنزيل نصوص السمع والطاعة على من لا يقود الناس بكتاب الله، وهذا فيه إشكال كبير وتحريف لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يقيم في الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يكن مسلما، بمعنى أنه سواء كان ينتمي إلى ملة أخرى، كان يكون يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، أو كان مسلما في السابق ولكنه ارتكب شيئا من نواقض الإسلام، يعني قام بكفر بواح، فهنا هذه النصوص لا تتنزل عليه. والدليل حديث أم الحسين الذي ذكرناه سابقا، وحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه قضية في غاية الأهمية، وهي كما قلت من أسباب استقامة أمور الدنيا ألا يخرج على من يقود الناس بكتاب الله، ولو كان ناقصا ولو كان حتى مقصرا في دينه، لا يخرج عليه بالسلاح والقتال وإثارة الاضطراب الذي لا يعود على الناس بخير. عندنا أيضا الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من علامات النبوة ودلائلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه، يقول سيحدث بعد اختلافات، وستحدث بعد أمور لا أرضاها، ومن يعيش منكم سيرى هذه الأمور. وبالفعل لم يمضي على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات يسيرة حتى حصلت فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولو أن هؤلاء الذين خرجوا عليه التزموا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا فكيف لو كان عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، لو التزموا بهذا النص لما حدثت تلك الفتن. ولكن هذا كله من استدبار نصوص الشريعة وراء الظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيرى من يعيش بعده اختلافا كثيرا، وأخبر عن ذلك في أحاديث متعددة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يبعث نبي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته عن خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا في صحيح مسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاختلافات وتغير الحال بالسنة، التزام بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ الأبراس، النواجذ الأبراس، يعني هذا دليل على شدة التمسك فالمخرج من الفتن الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بالسنة المقابلة للواجب إنه والله مثلا السواك سنة، لا، مقصود بالسنة عموم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك الفرض والواجب والمستحب والسنة وما إلى ذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون الذين اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المثال العملي التطبيقي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وسفينة رضي الله عنه عد هذه 30 فقال: أمسك عليك، يعني احسب، خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. إذن الخلفاء الراشدون هم هؤلاء. وقد أدخل غير واحد من أهل العلم خلافة الحسن بن علي أيضا 6 أشهر، لأن 6 أشهر هي التي تتم 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل الحكم في من الخلافة إلى الملك، بدءا وهو ما يعرف ببداية الدولة الأموية. وقبل ذلك كانت الخلافة الراشدة، ولا يمنع أن يأتي أنه قد أتى بعد الخلفاء الراشدين الأربعة من اقتدى بهم وامتثل هديهم وسنتهم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ختم هذه الوصية بالتحذير من البدعة. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في الشرع. ما أحدث في الدين، ما الأحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، كما تقدم وسبق. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر منها، البدعة. وإذا شاهد الإنسان حوله سيرى من أنواع البدع والخرافات التي يتعبد لله بها ما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله. فهذا حديث عظيم في هذه الوصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.